بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسر أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا يا كريم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. إخواني، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالزكاة، وأشرنا إلى تعريفها، وأشرنا إلى شروط وجوبها، وأشرنا إلى شرعيتها بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول، وأشرنا إلى أنها هي العلاج لأدواء المجتمع، وأشرنا إلى أهدافها، وأشرنا إلى أيضا أنها تجب في مال الصغير والمجنون في أصح قول العلماء، وأشرنا إلى الضابط فيما تجب فيه من الأموال في الحبوب والثمار، وأشرنا إلى الأموال التي تجب فيها الزكاة وهي بهيمة الأنعام والنقدان و أيضا الحبوب والثمار، ويدخل فيها العسل، وأشرنا إلى الركاز، وأشرنا إلى أحكام الدين إذا كان له أو كان عليه، وأشرنا إلى أن من مات تخرج من تركته، وأشرنا إلى وجوبها على الفور مع التمكن من الأداء، وأشرنا إلى أنها لا تسقط إذا تلف المال إن كان مفرطا، أما إذا لم يفرط وتلفت مع ماله فالراجح أنها تسقط عنه. ووقفنا على زكاة الإبلق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولعلمائنا ومشايخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الإبل. نصابها 5، ففي كل 5 إلى 24 شاة لها 6 أشهر، أو ثنية معز لها سنة ولا يجزئ بعير، ثم في 25 بنت مخاض لها سنة فإن عدمت فابن لبون، ثم في 36 بنت لبون ولها سنتان، ثم في 46 حقة ولها 3 سنين، ثم في 61 جدعة ولها 4 سنين، ثم في 76 بنت لبون، ثم في 91 حقتان إلى 120، فإذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. فلو فقد واجب إبل رقى سنا وأخذ جبرانا، أو نزل وأعطاه شاتين أو 20 درهما. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الإبل. بهيمة الأنعام على 3 أقسام، بهيمة الأنعام على 3 أقسام. القسم الأول أن تكون للدر والنسل، أن تكون للدر والنسل، يتخذها صاحبها من أجل الحليب ومن أجل نسلها، وليست للتجارة، فهذه لا زكاة فيها، هذه لا زكاة فيها. إذن إذا كانت للدر والنسل وليست للتجارة فلا زكاة فيها. القسم الثاني أن تكون عروض تجارة، يعني يضمها صاحبها للتجارة مثل البيع والشراء، وهذه تزكى زكاة عروض التجارة، تقوم في آخر الحول ويزكيها 2.5%. القسم الثالث أن تكون سائمة، يعني ترعى المباح أكثر الحول ولا يعلفها صاحبها، وهذه تزكى زكاة السائمة، وهي المقصودة هنا، هي المقصودة في باب الزكاة. وهذه الآن نادرة في أوقاتنا المتأخرة، الآن نادرة يندر أن ترعى السائمة أكثر الحول، يندر. دليل وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام قوله صلى الله عليه وسلم: ولا صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي منها زكاتها إلا بطحت له في قاع قرقر تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها. الحديث. شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام، واشترطوا فيها ما يأتي: 1 أن تبلغ الأنعام نصابا، أن تبلغ بهيمة الأنعام نصابا، والنصاب في الإبل 5، وفي البقر 30، وفي الغنم 40، كما سيأتينا تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. الشرط الثاني أن يحول عليها الحول، أن يتم لها سنة. الشرط الثالث أن تكون سائمة أكثر الحول، يعني ترعى المباح أكثر الحول. الشرط الرابع ألا تكون عاملة، العاملة هي ما يستخدمها صاحبها في الحرف، يعني لا يستخدمها في الحرف، لأنه إذا استخدمها في الحرف أصبحت من الحاجات الضرورية مثل اللباس ومثل الدار ومثل السيارة وغيرها، فبالتالي لا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها الزكاة. قال المؤلف: نصابها أي الإبل 5، فإذا بلغت 5 وجبت فيها الزكاة، ففي كل 5 إلى 24 شاة، ففي 5 وفي 10 وفي 15 وفي 20 وفي 21 وفي 22 وفي 23 وفي 24، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض. بنت مخاض، لما سميت بنت مخاض؟ لأن أمها ماخر أي حامل، وبنت المخاض ما تم له 1 سنة ودخل في الثانية، ما تم له 1 سنة ودخل في الثانية. يقول المؤلف: إلى 24 شاة فيها شاة، يعني في كل 5 شاة جذعة ضأن، والجذع من الضأن ما تم له 6 أشهر، أو ثنية معز، والثني من المعز ما تم له 1 سنة، ولا يجزئ بعير. لاحظوا كلام المؤلف، يعني في 5 ما يجزئ تخرج بعير. البعير ليس أصلح الفقراء، بل أكثر له، لكنه لا يجزئ لورود النص. ولا يجزئ بعير. ثم في 25 بنت مخاض لها 1 سنة، ما تم له 1 سنة ودخل في 2 سميت بذلك لأن أمها ماخضة حامل، ولهذا قال الله جل وعلا عن مريم: فلما أجاءها المخاض إلى جذع الشجرة. بنت مخاض لها 1 سنة، فإن عدمت فابن لبون، فابن لبون، ابن اللبون ما تم له 2 سنة، ما تم له 2 سنة ودخل في 3، سمي بذلك لأن أمه ذات لبن، سمي بذلك لأن أمه ذات لبن. ثم في 36 بنت لبون، بنت لبون وهي ما تم لها 2 سنة، ما تم لها 1 سنة وما تم لها 2 سنة ودخلت في 3، وهي أنثى هنا. وأما في بدل بنت مخاض فالذكر ابن لبون، وعادة تكون الأنثى أغلى من الذكر، ولها 2. ثم في 46 حقة في الكسر، وهي ما تم له 3 سنين ودخل في 4، سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، ولها 3 سنين. ثم في 61 جذعة، وهي ما تم له 4 سنين ودخل في 5، سميت بذلك لأنها جذعت مقدم أسنانها، أي أسقطته، لأنها جذعت مقدم أسنانها أي أسقطت، ولها 4 سنين. ثم في 76 بنت آلبون، ثم في 91 حقتان إلى 120، فإذا زادت 1 ففيها 3 بنات لبون، يعني 121. ثم في كل 40 في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حق. تعالوا معي نحسب في 24 كم؟ 4 شياء. في 25 بنت مخاض، في 36 بنت لبون، في 46 حق، في 61، في 76 بنت لبون، في 91 حقتان، في 121 3 بنات لبون، في 130 حقة وبنت لبون. طبقوا في كل 40، إذن في 130 حقة وبنت لبون، لأن في كل 40 بنت لبون. طيب في 140 طبق، كل 50 حقة، طبقها في 140 حقتان وبنت لبون، طبق القاعدة. طيب في 150 3 حقاق منضبطة، في كل 50 حقة. طيب 160 4 بنات لبون، أنك تبحث عن أصلح البقرة في كل 40 بنت لبون، 4 بنات لبون في 170، طبق القاعدة، 3 بنات لبون وحقة، 3 بنات لبون 120 مع 50 170 بالضبط، وهنا أصلح البقرة 180 حقة ثانية وبنت لبون، 190 3 حقاق وبنت لبون واحدة، وبنت لبون واحدة 190، لأن 150 3 حقاق و40 بنت لبون، 200 ها يتساوى الفرضان، 4 حقاق أو 5 بنات لبون، لأنه يقول في كل 40 وفي كل 50 حقة، فأنت طبق القاعدة واحرص أن لا يبقى شيء، لأن إذا لم يبقى شيء لمصلحة من؟ الفقير، لمصلحة الفقير. إذن يقول المؤلف رحمه الله في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، فلو فقد واجب إبل رقى سنا وأخذ جبرانا أو نزل وأعطى هو شاتين أو 20 درهم. انتبهوا بارك الله فيكم، الوقف هو ما بين النصابين، هل فيه زكاة؟ لا زكاة فيه، وهو خاص في ماذا؟ الوقف في بهيمة الأنعام، لكن في الريالات كما سيأتينا كل ما زاد بحسابه إن شاء الله، أما في بهيمة الأنعام فالوقف هو ما بين النصابين. يعني الآن عندنا إذا صار عندك 20 كم فيها من الإبل؟ 21 22 23 24، هذا هو الوقف. إذا ما في شيء، الوقف لا زكاة فيه، وهو فرق ما بين النصابين. طيب الجبران ما هو؟ الجبران هو الفرق بين قيمة الأعلى وقيمة الأدنى، فإن أعطى المزكي اللي هو اللي تجب عليه الزكاة، إن أعطى الأعلى أخذ الجبران، وإن أعطى الأدنى دفع للعامل على الزكاة الجبران، والجبران خاص. لا في الإبل، خاص في الإبل فقط، ما في جبران كما سيأتينا لا في البقر ولا في الغنم، الجبران خاص به. ما هو الجبران؟ الجبران محدد من الشارع، شاتين أو 20 درهم. طيب الآن في السابق كانت الشاة تسوى 10 دراهم، لأنه الآن يدفع شاتين أو 20، الشاة 10 دراهم. طيب الدرهم كما سيأتينا تحقيقه في زكاة النقدين، الدرهم 2.3 جرام، 2.3 جرام، إذا 10 دراهم إذا بغينا نطلعها بالجرامات نضربها في 2.3، صح ولا لا؟ تبي تطلع عندنا حوالي ها؟ تطلع عندنا حوالي 23 جرام. كم سعر جرام الفضة؟ حوالي ريال وشوية، إذن 23 ريال. هل يعقل سعر الشاة الآن 23 ريال؟ لا. إذن نقول تدفع شاتين في كل وقت أو ما يعادلها من قيمتها، الآن الشاة حدود 500 ريال، ادفع 1000 ريال بارك الله فيك، ما هو 20 درهما، واضح؟ المؤلف يقول فإن رقى يعني اللي تجب عليه الزكاة أعطى السن الأعلى أخذ جبرانا من العامل على الزكاة، أو نزل يعني أعطى الأدنى هو أخذ شاتين أو 20 درهم، فتقوم الشاتان ويسلم قيمتهما حسب الزمن، حسب الزمن يعني حسب القيمة في ذلك الوقت. نعم اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة البقر. يجب في كل 30 تبيع أو تبيعة وله سنة، وفي كل 40 مسنة لها سنتان، ثم يتغير الفرض من 60 بكل 10، والجواميس نوع منه. دليل وجوب زكاة البقر الحديث السابق: ولا صاحب بقر لا يؤدي منها زكاة. ويجب في كل 30، لا تجب الزكاة في البقر إلا إذا بلغت 30 بقرة ذكورا أو إناث. إذن في 29 كم؟ لا زكاة فيها. في كل 30 تبيع أو تبيعة، سمي بذلك لأنه يتبع أمه، وهو ما تم له سنة ودخل في الثانية، ما تم له سنة ودخل في الثانية سمي بذلك لأنه يتبع أمه. وهذه هي المسألة الوحيدة في باب الزكاة التي يستوي فيها إخراج الذكر أو الأنثى. هذه هي المسألة الوحيدة في باب الزكاة التي يستوي فيها إخراج الذكر والأنثى. يجب في كل 30 تبيع أو تبيع وله سنة، وفي كل 40 مسنة لها سنتان. سميت مسنة لأنها طلعت أسنانها هناك جذعة لأنها أسقطت مقدمة، هنا مسنة لأنها طلعت أسنانها، وهي ما تم لها سنتان ودخلت في الثالثة. ثم يتغير الفرض من 60 لكل 10، والجواميس نوع منه، يعني كل 10 يتغير فيها الفرض. كيف ذلك؟ نقول في 30 كم؟ تبيع أو تبيع، في كل 40، في 50 مسنة وهنا لا وقف، في 60 تبيعتان أو تبيعان، في 70 مسنة وتبيع، في 80 مسنتان، في 90 ثلاثة أتبعة، ثلاثة أتبعة ما يبقى ولا واحد، صح ولا لا؟ ثلاثة أتبعة. طيب في 100 مسنة وتبعان أحسن، في 110 العكس، مسنتان وتبيع ولا يبقى شيء، 40 و40 ها صح، 30 و30 و40 ما يبقى شيء. طيب في 120 لا هناك 40 و40 و30 ما يبقى شيء، 120 أربعة أتبعة أو ثلاث مسنة، أربعة أتبعة أو ثلاث مسنة. طيب قال: والجواميس نوع من، نوع منين؟ من البقر، ففيها الزكاة كما في البقر. نعم اقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الغنم. ونصابها 40، وفيها شاة، ثم في 121 شاتان، ثم في 221 3 شياه، ثم في كل 100 شاة، ولا تؤخذ كريمة ولا لئيمة، وإن كان النصاب كله ذكورا أجزأ ذكر أو صغارا فصغيرة، ولا يجزئ إلا جذع بطن له ستة أشهر أو ثنية معا. والخلطة تجعل المالين واحدا إن اتحد المراح والمشرب والمحلب والمسرح والراعي والفح ولم ينفرد في بعض الحول، ويرجع من أخذ منه على خليطه بقيمة حصته بقول المرجوع عليه، ولا يرجع بظلم بلا تأويل. قال ولا يرجع بظلم الطيب. قال المؤلف: باب زكاة الغنم. دليلها كما قلنا سابقا: ولا صاحبي غنم لا يؤدي منها زكاة، الحديث. ونصابها 40، إذا في 39 كم؟ لا شيء. وفيها شاة وهي كما قلنا الجزعة من الضأن، وهو ما تم له 6 أشهر، والثني من المعز وهو ما تم له سنة. ثم في 121 شاتان، إذن في 120 كم؟ شاة واحد. لاحظوا الفرق هذا الوقت كله لا شيء. ثم في 201 ثلاث شياة، إذن في 200 كم؟ شات. ثم في كل 100 شات. طيب في 40 كم؟ في 50؟ في 120؟ في 121 شاتان. في 190؟ في 200؟ في 201؟ طيب في 290؟ في 300؟ 360؟ 360؟ 3 شيعة. 390؟ 399؟ 3 شيعة. انتبهوا، شوفوا الفرق من 201 إلى 399 كم فيها؟ 3 شيعة. وهذا أعلى وقت، من 201 إلى 399 فيها 3 شيعة، في أصح قولي العلماء. في 400 4 شيعة. ثم في كل 100 شيعة، 500 500 600 700 800 800، وهكذا. واضح؟ طيب قال: ثم في كل 100 شاة، إذا من 201 إلى 399 فيها 3 شيعة، فإذا بلغت 400 فيها 4 شيعة. قال: ولا تؤخذ كريمة ولا لئيمة، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وإياك وكرائم أموالي. هذا ما يجوز، لأن في ظلم لمن؟ لصاحب الغنم. ولا لئيمة هي ضد الكريمة، وهي التي أي سيئة عموما، يعني لما ترغب، وهذا فيه ظلم لمن؟ للفقير، للفقير، فلا يسوغ أن يأخذها. وإن كان النصاب كله ذكورا أجزأ ذكر، لأن هذا من العدل، لأن هذا من العدل، أو صغارا فصغيرة، في أصح قوله العلماء، كلها صغار، ما نقول لا طلع كبيرة، نقول طلع صغيرة. ومن أهل العلم قال يخرج كبيرة بقيمة الصغيرة. ولا يجزئ إلا جذع ضأن له 6 أشهر أو ثنية معز لها سنة، لها سنة. والخلطة تجعل المالين واحدا، يعني إذا اختلط اثنين، اختلط شخصان، واحد عنده 100 أو 200 والثاني عنده مثل، اختلطوا، فالمالان يكونان كالمال الواحد عند الزكاة، لكن بشرط شروط الخلطة ما يأتي. 1، أن يكون الخليطان من أهل الزكاة، من أهل الزكاة. أما إذا كان مو من أهل الزكاة، كافر، فهنا لا تجب الزكاة. 2، أن يكون مال الخليطين نصابا فأكثر، أما إذا كان المال مختلط أقل من نصاب فلا أثر للخلطة هنا. إذا كان واحد عنده 20 واحد عنده 19 لا أثر للخلطة هنا. ثالثا أن تكون الخلطة في السائمة، أما غيرها فلا أثر لها فيه. يعني إذا كانت من السائمة، إذا اختلطوا في أرانب ولا حمام ولا كذا، هذه عروض تجارة ما لها علاقة في قيمة الأنعام. رابعا أن تكون الخلطة في أشياء، في المسرح، المشرب، المحلب، المراح، الراعي، الفحل. خامسا، الشرط الخامس أن تكون الخلطة في جميع الحول، أن تكون الخلطة في جميع الحول. أما إذا اختلط في جزء من الحول فهنا كل يزكي لوحده. والخلطة تجعل المالين واحدا إن اتحد المراح والمشرب والمحلة. المراح معروف لكم مكان مأواها، يعني اللي تبيت فيه، والمشرب اللي تشرب منه، والمحلب اللي تحلب فيه، والمسرح اللي ترعى منه، والراعي اللي يعني يتولاها، والفحل اللي ينزو عليها. ولم ينفرد في بعض الحول، هنا يشير المؤلف إلى الشرط الخامس أنه يكون الاختلاط في جميع الحول. ويرجع من أخذ منه على خليطه بقيمة حصته بقول المرجوع عليه. صورة هذه المسألة، أنا اختلطت أنا أخيكم، فجاء المصدق العامل على الزكاة، أنا من موجود، فأخذ، لما أخذ شاتين أو ثلاث الواجب علينا صارت كلها من نصيب الخليط. فلما رجعت أنا قال أخونا هذا تراه جاء وأخذ مني شاتين، هل أقول أنا ما علي منك؟ أخذ منك ما علي منك؟ أقول أخذ منك تحمل أنت؟ لا، يرجع هو علي بحصتي. إن كان المال من نصفين يأخذ من شاته مني، إن كان هو له 19 المال ولي عشرة يكون عليه 19 الشاتين وعلي عشرهما، واضح؟ بقول المرجوع عليه، بقول من في مثالنا؟ قولي أنا، ما هو قوله. لو اختلفنا يرجع إلى قولي أنا، لأنه أنا المرجوع عليه. يقول المؤلف ويرجع من أخذ منه على خليطه بقيمة حصته لقول المرجوع عليه، يعني لو اختلفت أنا وياه القول قولي أنا المرجوع عليه الذي أخذت منه الزكاة، يرجع على خليطه، على الخليط يعني المخالط له، قدر حصته. وهنا نسأل الخليط كم حصته ويؤخذ منه حسب كلامه. يعني لو قلت أنا نصيبي العشر، هو قال لا نصيبك ما هو العشر، الخمس. القول ما قول من؟ قولي أنا. طيب، عندنا قاعدة في باب الزكاة، لا يجمع ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، فهذا محرم. والقاعدة اللي ذكرت لكم سابقا التحايل على إسقاطي لا يسقطها. مثال ذلك، لو عندي أنا 40 وعندك أنت 40، قالوا جاء المصدق العامل أكبر على المدينة، قلت تعال يا أبو فلان أبجتمع أنا وياك، إذا اجتمعنا كم يجب علينا؟ وإذا افترقنا؟ واضح. إذن الاجتماع هنا الاختلاط لمصلحتنا، فإذا اختلطنا من أجل الهروب من الزكاة حرم ذلك ولم تسقط عنا ديانة، وإن كانت سقطت عنا أمام المزكي أو العامل. ولا يفرق بين مجتمع، أنا عندي 80 وأنت عندك ها؟ أنا عندي 90 وأنت عندك 31، صح ولا لا؟ وأنت عندك 31، ما نجي ونجتمع ونفترق، احنا مختلطين ما نجي ونفترق، لأن إذا افترقنا صار علي شاة واحدة، 80 شاة واحدة، وإذا اجتمعنا صار علينا شاتين وأنت ما عليك شيء، واضح ولا لا؟ فلا يسوغ الاجتماع من أجل الهروب من الزكاة ولا الافتراق من أجل الهروب من الزكاة. فإذا جمعنا بين مفترقنا وفرقنا في المجتمع من أجل الهروب من الزكاة أثمنا. إذن القاعدة أن التحايل لا يسقطه، وإن سقطت ظاهرا فهي باقية في ذمة ديانة، باقية ديانة. طيب، لو أن قال المؤلف ولا يرجع بظلم بلا تأويل، ولا يرجع بظلم بلا تأويل. طيب، الآن المصدق العامل ظلم ولا مؤخذ أكثر ولا مشترك أنا وصاحبي، هل يرجع علي؟ هو أخذ منه ظلم ها؟ وأخذ منه، هل يرجع علي في مثالنا؟ المؤلف ايش يقول؟ يقول ولا يرجع بظلم بلا تأويل. نقول لا يخلو، إن كان هذا الذي ظلم متأول يعني له وجهة نظر متأول فنقول هذا يرجع، وأما إن كان هذا ظالم، بعض الناس يظلم، تعال كان هذا ما عندنا إلا كذا، قال لا عندكم كذا، أخذ 4 شياة ولا، فنقول لا يرجع عليه، لأن هذا مو بتأويل، فرق بين التأويل وبين غيره، واضح؟ فإذا كان متأول فهو معذور، وبالتالي هذا يرجع عليه. إذا كان لا مو متأول ظالم ويعرف أنه ظالم فنقول هو ظلم، هذا يتحمل ظلمه ويوم القيامة هذا يحاسب وهذا مظلوم، ولكن لا يجر ظلمه عليه. واضح المسألة ولا لا؟ واضح الصورة؟ لا يجر ظلمه عليه، نقول الله يعينك الضربة صارت فيك تحمل، لكن إذا كان بتأويل هذا معذور وبالتالي هذا يرجع عليه في مثالنا هذا. قال المؤلف ولا يرجع بظلم بلا تأويل، يعني إذا كان ظلم صريح لا يرجع، أما إذا كان ظلم بتأويل فهو معذور وبالتالي الخليط يرجع على خليطه. إذن نقول أي أن المزكي إذا ظلم وأخذ أكثر من الواجب فلا يرجع المأخوذ منه على خليطه إلا إن كان الظلم وقع مبنيا على تأويل من الساعي أو العامل على الخليط. وأبصى الصورة؟ طيب، عندنا مثل أعيدها مرة ثانية. طيب، نقول إذا ظلم المصدق اللي هو العامل أو الساعي، إذا ظلم أحد الخليطين فأخذ منه أكثر من الواجب فلا يرجع الخليط على خليطه إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا كان هذا الظلم بتأويل، واقعا بتأويل. أما إن كان هذا الظلم صريحا وليس واقعا بتأويل فإن الخليط لا يرجع إلى خليطه، إذ لا يجر ظلمه الذي وقع عليه على غيره، فأنا ما لي علاقة بالظلم. واضح الصورة؟ نعم. طيب، لو قدر هو الواجب عليك، من هو اللي قدر؟ هو بتأويل ولا بدون تأويل؟ بتأويل ولا بدون تأويل؟ بدون تأويل ما يرجع. لا هو يرجع عليه بالحق فقط. يعني مثال ذلك، هو الواجب علينا سنتين، فأخذ أخونا هذا أربع، هذا ما يلتفت مغمض ويأخذ يظلم هداه الله، فأخذ أربع، هو يرجع علي بنصيبي من السنتين فقط، أما السنتين الله يعينه يتحمل. واضح؟ طيب، ما أشرنا إلى وجوب الزكاة في الخير، هل فيها زكاة ولا لا؟ أي الخير، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، قول من هذا؟ تنبه. هل هي من بهيمة الأنعام الخيل؟ لا. إذا نقول الخيل ها؟ إما أن تكون عروض تجارة أو تكون للدر والنسل، فإن كانت للدر والنسل لا زكاة، وإن كانت عروض تجارة تزكى زكاة عروض تجارة. طيب أخونا هذا القارئ قال أنا عندي خيل وتحدى ليست للدر والنسل ولا عروض تجارة، تقول ايش انت معدها له؟ قال معدها للسبق، سابقات في الميدان الفروسية، فيها زكاة ولا ما فيها؟ هذا يقول فيها وذا يقول ما فيها، وانا اقول انت صحيح وانت صحيح، ها فيها تفصيل. نقول الزكاة ليست فيها في ذاتها، وانما فيما يحصل عليه يكسب، اذا حال عليه الحول يزكي. واضحة ولا لا؟ إذن الخير إما أن تكون للدر والنسل أو تكون عروض تجارة أو تكون معدة للمسابقة عليها، فإن كانت الدر والنسل فلا زكاة فيها، وإن كانت عروض تجارة تزكي زكاة عروض تجارة 2%، وإن كانت للسبق فيزكي على ناتجها على كسبها. واضح ولا مو واضح؟ طيب ها؟ أخوكم يسأل يقول الخيل يؤكل ولا لا؟ أنا أقول له أنت من أي بلد؟ ها؟ المدينة المنورة؟ من جازان. طيب هل أهل جازان يأكلون الخيل ولا لا؟ نعم الخيل تؤكل، الخيل محل خلاف، والصواب أنها حلال، الخيل الصواب أنها حلال تؤكل، هذا هو الصواب، أصح قولي العلماء أنها حلال تؤكل. طيب ها خلاص ننتقل، ها سمعت أخوكم شو يقول؟ يقول أحدهما يريد الناس والدر والثاني يريد عروض تجارة، نقول هداك الله، هذه أصلا لا تؤثر فيها الخلطة، الخلطة تؤثر في ماذا؟ السائمة، هداك الله، فسؤالك بعيد عنه. نقول لماذا مختلطوا؟ يا من شياهك للدر والنسل لا زكاة عليك، ويا من شياهك لعروض تجارة قومها عند نهاية الحول وزكى زكاة عروض تجارة. طيب ندخل في النقدين ولا نتوقف؟ كلام طويل فيها، فيها تفصيل عشان لعلكم تستوعبون، نتوقف إن شاء الله فيها تفصيل. وهي زبدة، هي زبدة باب الزكاة. تذكروني غدا عندنا مسائل المساهمات وزكاة الراتب، ذكروني أخشى أنسى، المساهمات زكاة الرواتب نشير إليها، ومسألة النصاب تفصيل الكلام في النصاب، من أجل الإنسان إذا أراد يعرف الزكاة يعرف ما يجب عليه إن شاء الله تعالى. عندي سؤال، وين اللي أمس؟ ها أمس واحد منين؟ طيب عندي سؤال، السؤال يقول كم في 200 من الغنم؟ لحظة ها كم؟ ها ارفع صوتك. شاتين. شاتين، الجواب صحيح، تفضل اعطينا. طيب ها عندك اسئلة انت؟ اسأل يا اخي، في سؤال؟ في أحد عنده سؤال مباشر؟ نعم. حمر. حمر؟ لحنية لحنية حمر جمع حمار. أخوكم يقول زكاة الحمر، نقول لا يا أخي، إما أن يكون أدها لي لحاجته، يمكن بالدر منك الأتانة لا تلد، ها؟ لا تلد الأتانة، حمارة تلد يا أخي الكريم. فإن أدها لحاجته، أنا ما قلت بالدر منك، أنا قلت لحاجته، إن أدها لحاجته فلا زكاة فيه. إنسان عنده 20 أكرمكم الله حمارة وحمارة محتاجة في قرية من القرى يتنقل عليه، هذه لا زكاة فيه. وإن أدها للبيع والشراء، للحمير الآن في بلغني إنها في اليمن وكذا قيمتها باهظة، سمعت هذا صحيح ولا لا؟ ها؟ أنت من اليمن؟ إيه سمعت. والسودان ها؟ خالية، فمعناه إنها إذا عدها للبيع والشراء تكون عروض تجارة، لكن لا تدخل في السائمة، لا تدخل في السائمة. نعم. ها؟ أحسن الله إليك. سيارات أخوكم يقول زي السيارات هذه ستأتينا إن شاء الله، كل هذه ستأتينا في عروض تجارة غدا إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك بكم ونفع لعلمكم الإسلام والمسلمين. سائل يقول: إذا كان شخص عنده خمس من الإبل ولم يوجد عنده مال يخرج شاة، هل يبيع من الإبل أم ماذا يفعل؟ عنده خمس خمس من الإبل وليس عنده شاة وليس عنده نقود، ماذا يجب عليه؟ نقول يتصرف، يعني ممكن يقترض، مثل الإنسان عنده الآن عنده نقود فلوس سيولة تجب فيها الزكاة، لكن هالفلوس الإنسان هو راعي تفكير، نحطها بعقار، نحطها مساهمات، ما عنده سيولة، نقول خلاص الفقير ما يصير له شيء، نقول لا، اقترب تصرف، المهم لا يضيع حق الفقير. نعم. أحسن الله عليكم. سائل يقول: ذكر المؤلف قوله ويسجى قبر الأنثى، وقلتم بأن قوله يسجى بمعنى يغطى، فما المقصود بذلك؟ إيه يسجى يعني يغطى الميت، يعني إلى منه أراد نزع ثيابه يغطيه، يغطي جسمه كله لا يكشف إلا للحاجة، ولهذا قالوا لا يحضر التغسيل إلا من سيعين المغسل، لكن ما نجيب اللمية ونقول تفرجوا ما ينبغي، فهو يغطى حتى جسد الميت الأولى عدم النظر إليه، الأولى عدم النظر إليه، لكن العورة يحرم النظر إليها. نعم. إيش المقصود بالقبر؟ إيش المقصود بالقبر؟ سجى قبر الأنثى. إيه القبر. يسجى القبر. العبارة يسجى قبر الأنثى يا شيخ. سجى عند القبر. الأنثى تغطى يعني يحط عليها ملحة أو لشيء. ألا تلاحظون الأنثى أثناء دفنها يوضع عليها شيء أسود؟ هذا المقصود، لأن الأنثى عورة، وتعرفون إذا مع الكفن قد تبدو يعني شيء من النهود وكذا الكفل وغيره، فهو يغطى بقماش ولا بنفس هذه، يغطى قبرها كذا حيث لا ينظر إليها الرجال، لا ينظر إليها إلا من يدفنها، هذا المقصود به. نعم. أحسن الله عليكم. ما هو التجصيص في القبور؟ تجصيص وضع الجبس عليه، جبس الأبيض، هذا لا ينبغي تجصيصها لا من الداخل ولا من فوقها، لأن الجبس كما تعلمون مسته النار، فلا ينبغي، وهذا ورد النهي عن تجصيص والكتابة عليها والاتكاء عليها والوطع عليها. نعم. أحسن الله عليكم. سائر يقول: من سرق في صغره هل عليه أن يرد المظالم إلى أهلها؟ نعم، يعني إذا سرق في صغره يلزم وليه أن يغرم هذا، فإذا لم يخبر الصغير حتى بلغ نقول له: إن كنت تعرف صاحب السرقة يعني المسروق منه فأعده إليه، ونرجو الله أن يعفو عنا وعنك صحة توبته، أما إن كنت لا تعرفه فتصدق بقيمة ما سرقت وانوي أجره وثوابه لمن سرقت منه. نعم. أحسن الله عليكم. سائر يقول: لديه الصغير يا أخوان، الصغير في حقوق الآدميين يغرم، وفي حقوق الله جل وعلا لا. بمعنى لو أن الصغير اللي ما بلغ أفطر في رمضان ما نقول يجب عليك القضاء. لو أن الصغير أتلف شجرة في الحرم، أتلف صيدا، لا يغرم. لكن في حقوق الآدميين فقط، لو جاء واحد صغير ورب زجاج السيارة كسرها، تقول هذا صغير ما علي منه، لا رح خذها من أبوه خليه يربيه ويعلمه. نعم. أحسن الله عليكم. سائل يقول لديه أنعام وقفها، شخص لديه أنعام وقفها في سبيل الله، هل يعدها عن النصاب؟ لديه أنعام وقفها في سبيل الله وقفها. نعم. لا، هل إذا كانت موقوفة في سبيل الله لا زكاة عليه. خذوها قاعدة، المال الموقوف لا زكاة فيه، المال الموصى به لا زكاة فيه، الثلث الميت لا زكاة فيه. ولهذا مر معنا أمس من شروط وجوب الزكاة الملك التام المستقر الموقوف، خلاص لا يتصرف فيه صاحبه. نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في اعتذاره عن خالد: وأما خالد فإنكم تظلمون خالد، فقد احتبس فرسه وأدراعه في سبيل الله، وأما ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا أغناه الله. هذا يقولون تشفيه للمدح بما يشفي الذنب، فهو يقول وش عذر بن جميل؟ ما له عذر أنه يمنع الزكاة، كان فقير فأغناه الله جل وعلا. وأما العباس فهي علي ومثلها. ولهذا استنبط أهل العلم استنباطات من هذا الحديث كثيرة، قالوا فيه تعجيل الزكاة، الرسول قال علي مثلها، وفيه تحمل الزكاة عن الغير، وفيه الاعتذار عن أصحاب الفضل وكذا، وفيه التعريض بالإنسان المقصر لما له عذر وهكذا. نعم. أحسن الله عليكم. سائل نقول: هل الخيل تكون سائمة؟ هل الخيل تكون سائمة؟ سوم في خاص في بهيمة؟ لا لا. نعم. سائل يقول أو يطلب من فضيلتكم إعادة مسألة الحول في عروض التجارة. الحول سنفصلها غدا في عروض التجارة وفي الرواتب. الحول كما قلت أمس لأحد الأخوة الذين سألوا، اجعل لك حول في السنة. هذا اليوم الآن يوافق كم؟ اليوم 7 شعبان. إذا جاء يوم 7 شعبان أحصى ما عندك كله، اللي في جيبك، اللي في البنك، أصحاب الحسابات اللي منا ومنا يوزونها، ها الديون اللي عند الآخرين، المساهمات كلها تحصيها. فإذا جاء يوم 7 شعبان صباح هذا اليوم تحصرها وتزكي. بعضها تملى 12 شهر، وبعضها أمس أو قبل أمس. طيب، عندي سؤال، واللي يجاوب عليه له كتاب مثل الكتاب هذا غدا نحضره إن شاء الله. ما الفرق بين السنة والعام؟ وأنا أذكر أني ذكرت لكم العام الماضي اللي كان معنا العام الماضي، ما الفرق بين السنة والعام؟ تلاحظون الآن الفقهاء في باب الزكاة يقولون ما تم له سنة، يقولون العام يزكي في العام مرة واحدة. وش الفرق بين السنة والعام؟ يعني يبدأ منين؟ ما اسمك؟ الجواب صحيح، وأنا إن شاء الله غدا أعطيه الكتاب. الجواب صحيح ما شاء الله تبارك. السنة هي من أي يوم في السنة إلى مثله، والعام من 1 محرم إلى 30 للحجة. نعم. أحسن الله عليكم. سائل يقول: أثناء الدراسة في الكلية كنا مغتربين وأخرجنا من السكن الحكومي لترميمه، فلظروفنا المادية السيئة أخذنا الأثاث وأثثنا به شقة استأجرناها، فكيف نبرئ ذمتنا؟ أبرز ذمتك في الاتصال على المسؤولين وأخبرهم بهذا، فإن أذنوا لك فالحمد لله، إن لم يأذنوا لك فادفع قيمة هذا الأثاث إلى هذه الجهة، فإن كنت تخشى أن ينالك شيء فأرسل هذا المبلغ وكأنه تبرع، ولا تسمي نفسك، ويفعلون به ما يشاءون، أو اشتر لهذه الجهة التي درست فيها، اشتر لها شيئا بقيمة ما أخذت، مثل كمبيوتر أو جهاز تصوير أو غيرها أو فاكس أو غيره، وأسلمه لهم أبرد منك. لا أحسن الله عليكم. سأل أن يقول: ما هي أحسن الشروحات على كتاب التسهيل؟ ليس له شرح نهائيا إلا ما هو ما تم لأخينا وهو مطبوع حديثا خينا الشيخ عبد الله الفوزان، ليس له شرح أبدا إلا شرح أخينا الشيخ عبد الله الفوزان وهو مطبوع حديثا أظن في 6 أجزاء، وهو شرحه خلال 10 سنوات كان يشرحه في بريدة لطلابه وأخرجه. والآن شيخنا العلامة الشيخ الجبرين هذه السنة 5 يشرحه، وسيطبع شرحه إن شاء الله. وأنا إن شاء الله يعني الآن وصلت فيه إلى الحدود، متى ما أكملته بعد أن أفرغ من العمدة سأطبعه إن شاء الله. آخر سؤال يقول السائل: كيف يزكي الدين؟ الدين كما مر معنا أمس، إما أن يكون لك أو عليك، كان عليك لا أثر له في منع الزكاة كما رجحنا، وإن كان لك فإما أن يكون على معسر أو موسر، كان على معسر لا تزكيه إلا إذا قبضته مرة واحدة، وكان على موسر استطيع الوفاة تزكيه سنويا مع مالك كأنه حاضر عندك، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.m-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.